سمرة السكرة أبو ضحكة منورة أبو سمرة السكرة أبو ضحكة منورة النهار فات وعدى ولا لسه يا ترى أبو سمرة السكرة النهارده طال غيابه والأمل اطفال.